وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخ يسأل عن مضاعفة السيئات هل يقتصر على المنزل الحرام أم يخص شهر الحرام؟ المضاعفة تكون كما ورد، وهل مضاعفة الحسنات تشمل مضاعفة السيئات في الحرم؟ نحتاج أن نبحث المسألة لنعمق الجواب. الله عز وجل أوحى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة هكذا قال صلاة في المسجد الحرام كمئة ألف صلاة فيما سواه، هل السيئات كذلك؟ الجواب أن هذا غيب، والغيب لا يجري فيه القياس لعدم وجود علة جامعة في مثل هذا الباب، ولكن أئمة الهدى والتحقيق يقولون إن السيئة في بيت الله الحرام أو في الحرم تعظم ولا يقال تتضاعف، تعظم. ولذا قال الله عز وجل في سورة الحج: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمجرد الإرادة في مكة الله عز وجل رتب على الإرادة عذابا وعقابا بخلاف غيرها، ولذا قال أهل العلم تعظم. أما الأشهر الحرم فالذي قد ورد عن السلف ومنهم قتادة أن العمل الصالح في الأشهر الحرم يعظم، ولا نقول يتضاعف، يعظم العمل الصالح في رجب ونحن فيه وفي بقاياه في سوره في نهاياته، نحن الآن في رجب وبعد رجب يأتي شعبان وبعد شعبان يأتي رمضان، وشعبان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم شهر يغفل عنه كثير من الناس، يرفع العمل الصالح إلى الله في شعبان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة في البخاري: ما يصوم شهرا أكثر من صيامه في شعبان، وما صام شهرا كاملا إلا رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام شعبان، في رواية عن عائشة في مسند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام شعبان لأنه كان يصوم مع نسائه، وكانت عائشة تقول كما في الصحيح: كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان، وللنبي 9 زوجات. النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 9، ففي آخر حياته كان يقضي مع 9 من النساء، لو كل امرأة قضت 6 أيام 7 أيام من سبب ما كتبه الله على بنات حواء من الحيض، فحينئذ يكون أغلب صيام النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشهر. وهذا دليل آخر من أدلة عديدة في جواز التشريك النية، النبي صلى الله عليه وسلم يلاطف أزواجه أن يصوم معهن ويؤدي عبادة لله عز وجل، فهذه نية لا تخالف الإخلاص. في أدلة كثيرة جدا لا يمكن أن تحد وأن تحصر. الشاهد أن العمل الصالح في الأشهر الحرم تعظم عند الله عز وجل، ولذا قال الله تعالى في الأشهر الحرم قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال أهل العلم: هذا القيد إنما هو قيد بيان وليس قيد تشريع، فإن الله قد حرم الظلم على نفسه وقال لا تظالموا، وحرمة الظلم تستغرق الزمان والمكان، وهي موجودة في كل الأديان، وهي ليست خاصة بالأشهر الحرم، إلا أن الله جل في علاه هيج الإنسان فقال هذا شهر عظيم، هذه أشهر عظيمة، لا تظلم نفسك فيها. ومتى يظلم الإنسان نفسه فيها؟ متى يظلم؟ كيف يظلم الإنسان نفسه؟ بأن يترك الواجب وأن يفعل محذور. أنت إن تركت واجبا أوجبه الله عليك أو فعلت محذورا فأنت ظلمت نفسك. لا تظلم نفسك هذه الأشهر، هذه أشهر عظيمة، هذا يسمى عند أهل العلم كما قال الله إن كنتم مؤمنين، هذا تهيج يهيجك حتى يبين لك عظمة هذه الأشهر. فالأشهر الحرم هي الأعمال فيها عظيمة، وأما المضاعفة فنحتاج لدليل خاص، ولا يوجد دليل خاص، والله تعالى أعلم. يا معلم إبراهيم علمني، هل هذا صحيح أم ضعيف؟ المعنى صحيح، ولكن ليس هذا بحديث، هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفي هذا دلالة على أن الإنسان لو كان له هدي خاص به تأذن به عمومات الشريعة فهذا أمر حسن، وهذا أمر يعني متوارث عن أهل الصلاح وأهل العلم، أصحاب النفوس الزكية وأصحاب السرائر الطاهرة، والله حسيبه. كان شيخ الإسلام إذا أشكلت عليه مسألة استصعبت عليه استصعب عليه أمر جلس فاستغفر الله كثيرا ثم قام يبحثها، فالاستغفار يعين على حل الإشكالات. وكان رحمه الله تعالى يقول إذا استصعب عليه شيء يقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني. وحتى قالوا كان يمرغ خده بالتراب تواضعا لله، وكان شيخنا الشيخ المعتمين رحمه الله لا يوافق شيخ الإسلام في تمريغ الخد بالتراب، وكان يقول الدعاء مأذون فيه وتمريغ الخد في التراب ليس مأذونا فيه. فمثل هذا الصنيع لو كان مشروعا لنقل، أما مطلق الدعاء فأمره واسع. ونحن أيضا نعامل شيخ الإسلام استتيمين، نعامل شيخ الإسلام معاملة بالأدلة الشرعية، فصنيع شيخ الإسلام وقول شيخ الإسلام مع حبنا له فإننا لا نقدسه ولا نعصمه. هل يجوز استخراج اسم من أسماء الله تعالى الحسنى من نصوص الحديث مثل المعلم من يا معلم إبراهيم علمني، ومثل المقلب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ كثير من الناس يذكرون يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، وكلمة الأبصار لم تثبت في حديث. احفظ هذه الفائدة، احفظ هذه الفائدة يا طالب علم الحديث. كثير من الدعاة يدعون يقولون يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، والأبصار لم ترد ولا في أي رواية من الروايات، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالبنيان يشد بعضه بعضا. فكثير من الناس يقول كالبنيان المرصوص، كثير من الناس يقول كالبنيان المرصوص، والكلمة المرصوص لم تثبت في أي حديث من الأحاديث. مثل حبب إلي من دنياكم، كثير من الناس يقولون ثلاث، حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وبلا شك أن قرة عيني في الصلاة ليست من الدنيا، ولذا من الخطأ أن تقول حبب إلي من دنياكم ثلاث، والصواب أن تقول النبي ما قال ثلاث وإنما قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، فالصلاة ليست من الدنيا. وكلمة الثلاث لم تثبت ولا في أي حديث من أحاديث، وطبع حديثا جزء للإمام محمد ابن عبد الرحمن أبي الخير شمس الدين السخاوي في إثبات ذلك. فجواب السؤال هل يجوز استخراج اسم من أسماء الله؟ أولا يا معلم إبراهيم كلام ابن تيمية ما يعتمد عليه حتى تستخرج اسما، والواجب استخراج الأسماء، الواجب في الأسماء أن تكون توقيفية، لا يجوز أن تسمي ربك البتة باسم من رأسك. الواجب عليك اتجاه ربك أن تسميه باسمه الذي ذكره في كتابه أو في حديث أو ورد أو ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن تشتق من الأفعال أسماء فهذا على منهج أهل الحق ممنوع، الله يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فالله عز وجل نزه نفسه المقدسة عما يصفه أعداء الله عز وجل والذين ينكرون في أسمائه، ثم مدح أنبياءه فقال وسلام على المرسلين، لأن الذين يعلمون الله عز وجل والذين يجوز لهم أن يصفوا ربهم إنما هم فقط النبيون، أما غير النبيين فليس لهم هذا، ليس لهم هذا. لذا المذهب الحق عند أهل التحقيق أن أسماء الله توقيفية، أسماء الله توقيفية. إيش يعني أسماء الله توقيفية؟ يعني أنا أقول لك محمد، أنا محمود، لعل واحد لعل رجلا يوافق اسمه اسمي يكون مجرما، فأنا يعني أذهب بتبعية اسمي. أنت ليس لك أن ترفع يديك وتقول يا الله يا رب وتسمي اسما والاسم يكون من رأسك. أسماء الله عز وجل إما ورد فيها نص فهذا نثبته، وإما ورد فيها معنى حسن ولم نرد فيه نص فهذا نسكت عنه لا نثبته نسكت ولا من فيه نسكت عنه، وإما اسم فيه معنى لا يليق بالله فهذا المعنى الذي نبطله ولا نقبله. وأما أن تسمي ربك فليس لك ذلك، ولا يجوز لك أن تسمي ربك بالأسماء، كأن تقول مثلا الله مفتي، لأن الله يقول قل الله يفتيكم في الكلالة، فليس لك أن تشتق اسما من ربك من فعل ورد في ورد في نصوص الشرع. ولذا قال الناظم قال واعلم أن أسماءه توقيفية لنا بذا أذلة وفية، واعلم أن أسماءه أسماء الله، واعلم أن أسماءه توقيفية لنا بذا أذلة وفية. لذا من الخطأ أن يسمي الناس ربهم مثلا فيما استطرد حتى كما يقولون بالمثال يتضح المقال، من الخطأ أن يسمي الناس ربهم بأن الله عز وجل ساتر. كثير من الناس يقول ساتر، هذه كلمة درجة على ألسنة عوام بلادنا، لما يريد يدخل، لما يريد أن يدخل مكانا يقول يا ساتر. ما ورد نص أبدا في أن الله عز وجل ساتر. النص الذي ورد في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير، إن الله حيي ستير، فالصواب أن تقول عن الله إيش؟ ستير، ولا تقول ساتر. لماذا؟ لأنه لا يجوز لك أن تصف ربك بما لم يرد في نص. ومن لطائف شيخنا رحمه الله فيما سمعت من أخينا رحمه الله أيضا توفي، من أخينا الشيخ علي خشان، سمعته يحدث ويقول يقول كنا مع الشيخ في عمرة وكنا رجعنا من مكة إلى المدينة، قال فقلبت من السيارة، قال فكنا نحن تحت السيارة والسيارة فوقنا والله نجانا جل في علاه، قال فاجتمعوا الناس فأصبحوا يقولون يا ساتر يا ساتر، قال الشيخ وهو تحت السيارة يقول لهم قولوا يا ستير وادخلوا يا ساتر، قولوا يا ستير، يعلمهم العقيدة وهو تحت السيارة، قال قولوا يا ستير وادخلوا يا ساتر. فالصواب من أسماء الله عز وجل يا ستير ولا تقول يا ساتر، وهكذا والله تعالى أعلم. هل يشترط في زواج ثانية سبب؟ نعم، لكن السبب الذي الأمر يعود المكلف ولا يلزمه أن يفسح عنه. في سبب ما أحد يزوج بدون سبب، صحيح؟ في أحد يزوج بدون سبب، لكن هل يلزمك أن تفسح عن السبب؟ متى نازعتك نفسك للحرام تزوج. هل يلزم أن تخبر البشر بضعفك؟ لا يلزم أن تخبر. فما أحد يفعل شيئا يعني كبيرا يعني مشروع حياة ويترتب عليه ثمرة ونفقة وأولاد دون سبب، ما أظن أحد يسمع هذا. لكن هل يلزم أن يكون السبب أن تكون الزوجة مثلا غير جميلة أو الزوجة مريضة؟ لا، السبب أنت الذي تقدره. لذا الكلام هذا كله يعني الله عز وجل ذكر لنا قيدا، كثير من الناس يتكلمون ويغفلون عن هذا القيد، وهذا القيد مهم جدا، وكل من أراد يتكلم بالتعدد الزوجات لابد أن يذكر هذا القيد، وهو قوله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وأركز أنا على ما طاب، فانكحوا ما طاب، قد تطيب لك الواحدة وقد تطيب لا تطيب، تحتاج إلى أخرى، فأنت الذي تحدد السبب، لا يلزمك أن تبدي السبب. فانكحوا ما طاب. تدرون لو أن الآية فانكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع لكانت، لو كانت الآية هكذا دون ما طاب لكان التعداد واجبا. لو أن الآية هكذا فانكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع لكان التعداد واجبا من واجبات. ما الذي جعل التعداد ليس بواجب؟ أنه قد تطيب الواحدة، فإن طابت الواحدة فأنت حينئذ يعني ما يوجد عندك سبب لأن تعدي إن طابت الواحدة. لكن إن رأيت أنك النفس تنازعك لسبب أو لآخر، أنك تجد في نفسك حاجة للنساء، من الذي يحتاج للنساء؟ أكثر الناس عفة، أكثر الناس عفة صارهم حاجة للنساء. لذا كان ابن عباس يقول كما في البخاري تعليقا، كان يقول: خيركم أكثركم نساء، خيركم أكثركم نساء، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أكثر من النساء؟ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عقد على 13 امرأة ودخل ب11 امرأة، ومات صلى الله عليه وسلم عن 9، مات عن 9 من النساء. هل تشجع التعداد؟ والله التعداد الأمر كما يقول الله عز وجل طاب، ما طاب، ما طاب. وكنا نسمع شيخنا رحمه الله يقول أن طالب العلم المجيد الحريص على وقته ينشغل في علمه ولا ينشغل بالنساء، ينشغل في علمه ولا ينشغل بالنساء. فإن الانشغال باللذة ولو كانت بالحلال فهذه من قواطع، من قواطع إيش؟ تقدم في الطلب. ولذا الإمام الشعبي ماذا كان يقول؟ كان الإمام الشعبي يقول: ضاع العلم بين أفخاذ النساء. فمن انشغل بالشهوة فهذا يضيع نصيبا من العلم، والله تعالى أعلم. الشروق الساعة 5:30، أرجو مراعاة ذلك، يوجد خطباء بالمساجد. يعني الأخ يقول لا تتأخروا في الدرس، فجزاك الله خيرا. القليل الدائم خير من الكثير المنقطع، القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. هل قرأت القرآن على الماء من السنة، خصوصا ماء زمزم؟ جزاك ربي خيرا. الحديث الوارد في قراءة القرآن على الماء حديث عن عائشة بن أبي داود وإسناده منقطع، ولم نصح ولا نثبت، ولست بحاجة بأن نقرأ لا على ماء ولا على زيت ولا أن نبيع ماء. أنا لا، أنا هو عارف لكني لا أخذ مال، لا أخذ مالا، لكني أبيع بذلك ما بعشر دنانير. قال ليش؟ قال هذا ماء مقروء عليه. فقال لأنه مقروء عليه أنا لا أخذ أجرا، بس أنا ببيع زجاجة ما بعشر دنانير. يعني ألا ترون هذه حيلة بني إسرائيل؟ أليس هذه حيلة من حيالي؟ وذا كان القراء على الماء، خزان الماء جنبنا، اقرأ خزان الماء وجعل الماء لكلها من رجل الحمام مقروء عليك. فالماء بارك الله فيكم، العبرة أن تقرأ على المريض ولا لا تقرأ لا على ماء ولا على زيت. ولا حديث الواردة في القراءة على ماء أو على زيت كلها حديث ضعيفة. هل تنصحون طلبة العلم بالدراسات الأكاديمية؟ وأيهم تنصح به الطلبة الدراسات العليا في رسائلهم، أن تكون مخطوطات محققة أم بحوث مؤلفة؟ أولا الأمر تفاوت بتفاوت الناس، والناس والحاجة قائمة للأبحاث المؤلفة، والحاجة قائمة لتحقيق المخطوطات. وكثير من الجامعات جزى الله القائمين عليها خيرا أخذوا التراث خدمة عظيمة وحققت كثير من الرسائل، ولولا الدراسات الأكاديمية لبقيت في بطون المكتبات، في بطون الأدراج وعلى الأرفف. والجامعات السعودية على وجه الخصوص قامت بدور عظيم في تحقيق التراث، فجزى الله القائمين على هذه المساعي وهذه الجهود خير الجزاء. أنصح بالدراسات الأكاديمية للذكور والإناث، أنصح أخواتنا وإخواننا يدرسون الدراسات الأكاديمية. فالدراسات الأكاديمية منظمة، الإنسان طالب العلم الذي يقرأ وحده يقرأ ما يحب فقط، وأما صاحب الدراسات الأكاديمية فإنه يقرأ ما يحب وما لا يحب. صاحب الذي يقرأ وحده يقرأ ما يحب، فيتقدم في أشياء في شيء وفي أشياء كثيرة لا يعرف عنها شيئا. أما الدراسات الأكاديمية فتوضع خطط من قبل المتخصصين ولا بد أن يمر على جميع أبواب الفقه والعلم. وأنا أنصح طالب العلم فيما يكتب في البدايات ذكر بخيرا في رسائله أن أنا أنصحه أن يراعي الفائدة التي تعود إليه بداية. ولذا أنا أرى من الحسن بمكان أنه في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه تكتب تارة وتحقق تارة، في الأولى تحقق والأخرى تؤلف أو العكس، حتى تمرع في هذا وفي هذا، ومن ذاق جميع الطعوم يتبين له بالنسبة إليه أيهما ألذ من الآخر. ولذا نحن دائما لا ننصح الطلبة بالتخصص في البداية، وإنما نقول له القلوب جنات وروضات، تتنقل من روضة إلى روضة وتذوق جميع أنواع العلوم وتأخذ كليات هذه العلوم، وبعد أخذ هذه الكليات أن تقول وستجد صوتا ينادي عليك من أعماقك جنتك هنا، إلزم هذا الأمر. هل يجوز لأهل الميت الذي قتل خطأ بالدفع أن يكتفوا بما قرره التأمين الإلزامي للسيارات من دية، وذلك بالتنازل عن حقهم في الدية من القاتل نفسه، إن كان ذلك يجوز شرعا أم لا؟ أولا اعلم علمني الله وإياك أن هنالك فرقا بين الحكم القضائي والحكم الفقهي، فالشيء الذي تلزم به هذا يسمى حكم قضاء، وأنت تستطيع أن تحصل أكثر مما وضع في القوانين، وبالتالي أنت ملزم بطريقة أو أخرى أن لا تأخذ إلا مثل هذا المبلغ. في تقديري وتكييف الفقهي لما يعطى في بلادنا اليوم من جهة التأمين الإلزامي لمن دنس له ولا يعطى مبلغ، هذا المبلغ أنا لا أراه دية، أنا أراه يعني مبلغ مصالحة على إسقاط الحق، هو جزء من الدية، والدية في الشرع أكبر منها. الدية كما بين الشرع 100 من الإبل، إن كان القتل خطأ فهذه 100 من الإبل تكون على العاقلة، تكون العاقلة العاقلة عن الحمولة، يعني الذي تجتمع معه في أجدادك الجد الثالث، هؤلاء يسمون عاقلة، فالذكور يدفعون جميعا. فالقتل الخطأ ليس في مال القاتل بخلاف القتل العام، إذا أسقط أولياء الدم القصاص وقرروا الدية فلهم أن يطلبوا الدية ولهم أن يزيدوا على المئة، لهم أن يزيدوا على المئة، وهذه المئة أو الزيادة عليها تكون نصعة واحدة وتكون من مال القاتل ولا تكون من مال العاقلة. القتل الخطأ يكون من مال العاقلة، من مال الحمولة. ولما اتسع تقعة الإسلام وأصبحوا الأعاجم يدخلون شرع دين الله عز وجل، والأعاجم ليست عندهم صلة نسب، العرب الذين تكون عندهم صلة النسب، فعمر رضي الله تعالى عنه دون الدواوين، جعل لكل أهل صنعة ديوانا، وجعل الدية في الديوان، مثل اليوم نقابات السائقين، نقابات المعلمين، نقابات المهندسين، الأطباء. فكان عمر رضي الله تعالى عنه، اليوم أيضا للأسف اليوم النسبة للعشيرة إما جاهلية وإما تفلت. لذلك ننصح إخواننا تكون نسبتك للعشيرة موجودة ولا تكون معدومة، أي مشاركة في العشيرة تكون لك فيها دور الله يحب هذا، وهذا أمر حسن، لكن الواجب عليك أن تنصر الحق وألا تكون جاهليا، ألا تقدم الحق وتظلم الناس بسبب العشيرة. الواجب أن تبقى في عشيرتك وأن تفتخر بعشيرتك وأن تتقرب من عشيرتك وتقيم الحق في هذه النسبة، فالناس من طرفين نقيض، طرف يتفلت بالكلية وهذا خطأ، وطرف يجعل العشيرة هي محط الولاء والبراء وهي الحب والبغض، وهذا غلط. الأصل الحب والبغض في الله ولله وإقامة دين الله عز وجل، وأنا أولى الناس بأهل عشيرتي، هم أولى الناس بي وأنا أولى الناس بهم، فهذا أمر ليس بمذموم شرعا. فالناس بين طرفين وسط، طرفان، طرف يريد يجعل الحب والبغض على العشيرة وهذا خطأ والجاهلية، وطرف يريد يتفلت من العشيرة والكلية وهذا مرفوض شرعا. فالصواب الوسط. الشاهد أن الناس اليوم يأخذون الدية مقابل إسقاط الحق، مقابل إمراء الحق، مقابل تنازل عن الحق، وهذا أمر لا حرج فيه، فمن دهس له ولد اليوم يعطى أقل من الحق الذي قرره له الشرع. فلا يمكن أن نقول أنه إن أخذ الأكبر فهو حلال وإذا أخذ الأقل يكون حراما. يعني مثلا هو حقه مثلا 70,000، إذا أعطنا 20 حرام لازم يأخذ 70. فهذا لا يمكن، لا يقال بهذا أبدا، هو مقابل أن يتنازل الحق يعطى هذه الأشياء، والله تعالى. رجل يصلي جالسا وهو إمام ومن خلفه قائمين، هل هذا جائز؟ مسألة يعني حقيقة الخلاف فيها شديد وشديد جدا، وتعرضنا لها في شرحنا لصحيح مسلم، وذكرنا أن علماء الشافعية يمنعون هذا، وهذا الذي رأيناه راجحا بناء على قوله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح: إذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فهذا الرواية صحت وعليه، فالإمام لا يجوز له أن يؤم الناس والإمام جالس والناس قائمون، وعلماء الحنفية يجوزون ذلك، والخلاف مداره على تحرير وتحقيق كم مرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة مرضه. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، أولا هل تكررت حادثة الخروج من بيته للمسجد؟ ثانيا هل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا كان إماما أم مأموما؟ لو أثبتنا تكرار الحادثة فهل في تكرار الحادثة في المرتين كان إماما؟ لأنه ثبت في بعض الحوادث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا ومن معه كانوا قياما، فقال علماء الحنفية وطول في بيان ذلك الكشميري في شرحه على البخاري المسمى فيض الباري شرح صحيح البخاري، وحاول أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان صوته ضعيفا جالسا، وكان أبو بكر يأتم به وكان يرفع صوته وكان كالمبلغ، فكان الناس يهتمون بأبي بكر، وأبو بكر كان هو القريب من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو الذي يعني يسمع الناس ولم يكن إماما وإنما كان مأموما. إن ثبت هذا فهذا صحيح، لكن الأدلة فيما يبدو لنا، وهذه مسألة مهمة جدا وينبغي أن نركز عليها، فيما يبدو لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرتين، مرة صلى إماما ومرة صلى مأموما خلف أبي بكر، مرة صلى إماما ومرة صلى مأموما. والحادثة التي يشير إليها الحنفية من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما وكان أبو بكر يأتم به وكان الناس يأتمون بأبي بكر لأن صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا بسبب مرضه، هذا الحادثة يبدو منها والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأموما بأبي بكر ولم يكن إماما، وهذا أصل لأهل السنة في أنه لا يشترط في الإمام أن يكون أفضل الخلق، وأنه يجوز أن يكون الإمام مفضول، أن يكون الإمام مفضول والمأموم فاضل. يعني في شرعنا لا يلزم الإمام الأكبر أن يكون أعبد الناس وأن يكون أفضل الناس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مأموما خلف أبي بكر، وين أبو بكر وين النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يشترط أن يكون الإمام خير الخلق من؟ الشيعة. لذا الإمام عند الشيعة يصبح مفقود. يعني قبل ظهور الخميني سنة 79 الشيعة كانوا يحرمون إقامة الجمعة. لماذا؟ الإمام مفقود، وصلاة الجمعة لا تكون إلا بالإمام، ولا يجوز أن يكون هنالك إمام ويصلي خلفه من هو أفضل منه، ولازم الإمام يكون أفضل الخلق، أفضل هكذا يقولون. فإذا ما وجد إمام في الجمعة، وهذا الكلام ليس عندنا، هذا الكلام ليس عندنا، نحن نرى جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. ليش إمامة المفضول مع وجود الفاضل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر، وأبو بكر مفضول والنبي صلى الله عليه وسلم فاضل، أبو بكر مفضول والنبي صلى الله عليه وسلم فاضل، ولذا عند أهل السنة يجوز إمامة المفضول مع الفاضل، والله أعلم. طيب كنت العمرة قبل أسبوعين وكنت في درس الشيخ العباد حفظه الله وهو يشرح صحيح مسلم. وبعد انتهاء الدرس جاء شاب من طالب علم وسأل الشيخ العباد عن فضيلتكم فأجاب حفظه الله شيخ مشهور فاضل واستفاد من العلم. أسأل الله أن يجعلني خيرا ما يظن شيخ الشيخ العباد ويظن أهل التقوى والصلاح وأن يغفر لي ما لا يعلمه. أسأل الله الرحمة والمغفرة والستر والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أنا موظف في شركة وعندنا ضمان اجتماعي إجباري والتأمين الصحي اختياري لكنه منحة من الشركة لا يقطعون شيئا من الراتب. لا حرج في التأمين. الشركة تقول لك تعالج أحسابي وأنت ما تدفع شيء. ما في حرج في هذا. أدريت التأمين. إخواني من أراد أن يقول كذا حرام ينبغي أن يكون فقيها أن يعرف ليش لماذا حرام. يعني التأمين حرام ليش حرام؟ التأمين لما نقول التأمين حرام ليش حرام؟ حرام التأمين تدفع وقد تأخذ وقد لا تأخذ وهذا يسمى غرر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر والغرر ما لا تعرف عاقبته. العاقبة غير معروفة. فأنا ممكن أدفع قليل فأخذ كثير في التأمين الصحي وممكن أمكن 20 سنة أدفع ولا أخذ شيئا لكن أنا لا أدفع شيئا. الشركة تقول لي أنت مقابل عملك عندي إن احتجت العلاج فأنا أعالج دون أن تدفع شيئا. فهذا لا غرر فيه. فهذا لا غرر بك وبغيرك الأمر حاصل. هذا لا غرر فيه. وإخواني التأمين ينبغي أن تلتفت لمسألة مهمة جدا وهي أن الشرع يرفض أن تكون حياة الناس وصحة الناس سلعة يتاجر بها. ولذا الشرع أوجب على أولياء الأمور أن يجعلوا الناس يعيشون حياة طيبة حياة كريمة ومن حقوق الرعية على الراعي أن يهيئ لهم العلاج. والذي يقرأ تاريخ أمتنا ولا سيما مثلا في الأندلس كانت ما يسمى بالبايمرستانات وهو المستشفيات كانت تسمى بأسماء الملوك والأمراء وكانت هذه تعدت إلى العلاج الصحي فكانت قائمة على العلاج النفسي. يعني بعض الأماكن كانت أشبه ما تكون اليوم بما يسمى في الطب المنتجع الصحي يعني مياه وأشجار وطيور وما شابه يعني أماكن خاصة للمنتجعات الصحية لمن فقدوا الصحة النفسية. يعني هم لا يعانون من أمراض عضوية ولكنهم يعانون من مشاكل نفسية وضغوطات نفسية. فوجدت مستشفيات ولها وكتب عنها الغربيون للأسف الغربيون يكتبون أكثر من كتاباتنا للأسف في تراثنا. وبعض الألمانيات لها كتاب بليغ لها كتاب أنصح كل مسلم أن يقرأه. بعض الباحثات الألمانيات لها كتاب اسمه العلوم تسطع من شرق من ديار الشرق. نحن بحاجة أولا أن نفتخر بنسبتنا لأمتنا وأن نشعر فضل أمتنا على سائر الأمم وأن نعلم أن الغرب أن المنصفين من الغرب يقررون أن العلوم الدنيوية اليوم في سائر ميادينها ومختلف أبحاثها إنما هي بناء على ما تركه المسلمون. ولذا كانت الصحة ما تقبل تجارة صحة البشر وحياة البشر ما تقبل التاجر. والله إذا كنت غني بنطببك إذا كنت معك تأمين طببناك ما معك تأمين ما طببناك. لا مقاصد الشريعة ترفض هذا والله تعالى. طيب أخونا ظهر يعني ما أدري إيش يقول. رجل عنده قرض ربوي فهل يجوز إشراكه في التجارة أو مصلحة؟ إذا أخذ الربا من أجل أن يشاركك فالواجب عليك أن تنكر عليه. أما إذا هو أخذه لا ليشاركك ثم بدله أن يشاركك ف فلو جاءنا رجل يسأل وينبغي أن تكون الأجوبة متوائمة. لو رجل قال أنا بيدي مال حرام أخذته من ربا أو غيره ماذا أصنع فيه؟ ماذا نقول له؟ استثمره بالحلال وأكثر من صدقة. رجل يقول لآخر أنا سأخذ قرض ربي من أجل أن أشاركك، فيجب على المسلم يقول له أنت آثم حرام أنا لا أقبل لك الشركة، يمنعه من هذا الأخذ. لكن رجل تلبس وأخذ وبيده مال، فهل له أن يشارك؟ لا حرج، لا حرج في هذا. من كان بيده مال حرام فيجوز أن يستثمره ما لم تنازع فيه ذمة أخرى، يعني طريقة فيها حرمة، والمال لا تنازعه ذمة أخرى كالمال المسروق مثلا. مال المسروق هو ليس لك أو المغصوب، فلا حرج أن تستثمره وأن تتصدق. بالسؤال للإمام أحمد رحمه الله، هل يجوز مشاركة الكتاب؟ هل يجوز مشاركة الكتاب؟ قال إذا كان المال بيد المسلم وكان المال يعني لا تكون فيه الحرمة في طريقة الاستثمار فلا حرج. أما لو كان المال بيد النصراني وهو اللي تاجر ويبيع خمر وخنزير ويستثمر بربا فالمسلم آثم. لكن إذا كان المال لا يستثمر إلا بطريقة حلال فحينئذ لا حرج فيه والله تعالى. أخ يسأل يقول رجل سرق بقرة فرباها، هل يحرم عليه ما طعم من لبنها؟ عجيب عجيب. طيب، أذكركم بحديث الثلاثة الذين كانوا في الغار. ثلاثة الذين كانوا في الغار، واحد منهم قال يا رب كان عندي أجير ولده شاة، فالشاة كثرت يعني تولدت وصار القطيع، فجاء يقول بالشاة فقلت هذا القطيع لك، قال تهزأ بي أنا عندي شاة عندك شاة، قال هذا القطيع من الشاة. لذا الإمام الرجل في القواعد الفقهية يقرر إنه المال قسمان، مال نام بنفسه ومال نام بغيره. فإذا كان المال ناميا بنفسه فالمال وما نما عنه لصاحبه، المال وما نما عنه لصاحبه. أنت الآن البقرة هذه التي عندك لو ولدت لمين الولد؟ رجل سرق بقرة ولدت البقرة، لمين ولد البقرة؟ لمن؟ صاحب البقرة. أن تطعمها فمقابل إطعامك إياها لك أن تشرب حليبا، أنت الآن تعرفها ومقابل هذا العلف في الراهن. من رهن عند آخر حيوان جلكم الله، واحد رهن عند آخر بقر، فهل يجوز الانتفاع بالمرهون؟ يجوز. الأصل من انتفاع المرهون أصلا لا تنتفع به، قالوا إلا إن كنت تطعمه فحينئذ لك أن تنتفع مقابل إطعامه، مقابل إطعامه تنتفع فيه، فأنت تنتفع فيه مقابل الإطعام حتى تجد صاحب البقرة، والواجب عليك أن ترجع البقرة وما تولد عنها لصاحبها، ومتى أمسكت عن عدم إطعامها فيجب عليك أن تمسك عن شرب لبنها والله تعالى. هذا الموقع هذه وهذه هذه من النت. طيب، هذا أيضا هذه من النت من النت. طيب، ألم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر لو كان مريضا يعني بسبب عذر؟ طب هذا الأخ اللي بيصلي جالس مريض، ما حدا بيجلس عن في الفريضة، من جلس في الفريضة ولم يقم بدون سبب صلاة باطلة. القيام في الفريضة ركن أركان صحة الصلاة لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، فمن صلى جالسا في فريضة فصلاته باطلة، لكن النافلة من صلى جالس له نصف أجر القائم. ألم يصلي خلف أبي بكر لو كان مريضا يعني بسبب عذر ولم يثبت أن النبي قدم أبو بكر الإمامة؟ هذه عاد ثبوت وعدم ثبوت، كيف توجه الأحاديث هذه تحتاج جمع روايات، تحتاج قصة طويلة، وصنعنا هذا ورددنا على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحالتين إماما، ورجحنا في درسنا في شروح شرحنا لصحيح مسلم، هذا الكلام قبل نحو ما يزيد عن 10 سنوات، رجحنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرتين، مرة كان إماما ومرة كان مأموما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمى بالناس ما أما النبي بالناس وهو جالس ومن خلفه القيام. وشيخنا رحمه الله يصحح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا كان بعض الأصحاب خلفه قائما، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن يجلسوا، أشار بيده أن يجلسوا، ثم قام وقال بعد الصلاة إذا صلى الإمام جلوسا فصلوا جلوسا أجمعين. ولذا الإمام المبتلى بمرض، أسأل الله له العافية، الإمام المبتلى بمرض ما يؤم الناس وهو جالس وهم قائم، يصلي مأموما، يصلي مأموما، لا يصلي إماما، لا يؤم الناس جالسا ومن حوله قيام، والله أعلم. أخ أبو معاذ من مصر يقول رجل عنده مرض السكري ويدخل أحيانا في غيبوبة ومصاب بالجلطة لا يستطيع الحراك، وتعاونه زوجته حتى في قضاء الحاجة، وصار عصبيا إذا تأخرت زوجته قليلا لتلبية حاجاته ألقى عليها الطلاق، هل يقع طلاقه؟ مشكلات النساء حقيقة، المرأة مسكينة والحمد لله الذي خلقنا الرجال، يعني امرأة محسنة لكن المرأة البشر يقصر، يعني البشر يعني يقع عنده تقصير، لها حاجة كما لك حاجة إلى آخره، والواجب الإعذار. هذا يذكرون أن امرأة تبرعت بعينها لزوج لها، لها زوج أعمى فتبرعت بعينها بزوج لزوج له، فالأعمى صار مبصرا فطلق زوجته، فقيل له لما طلقت زوجتك؟ قال زوجتي عوراء، هو يرى بعينها، هو يرى بعينها وطلقها لأنها أصبحت عوراء. فهذا حال كثير من الرجال، هذا حال كثير من الرجال، وإلى الله يشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلي الحال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. والحديث يحتاج إلى شرح، والإغلاق قسمان، قسم إغلاق مستحكم كلي، وهذا الإغلاق المستحكم الكلي بعد ما الرجل هدئ صاب غضب، صاب عصبية، هدئ قلنا له يا فلان تطلق زوجتك، قال لم تطلق زوجتك، انت تطلق زوجتك، فمن حوله قنعوا وهو في استحكام من الغضب، فطلاقه في استحكام تام، وهذا لا يقع طلاقه البتة بقول قولا واحدا، وهذا بلا شك داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. هذه الصورة متفق عليها وهي نادرة، هذه الصورة نادرة. المسألة في الصورة الثانية، الصورة الثانية هي التي وقع فيها خلاف من أهل العلم. الصورة الثانية أن الرجل يغضب، طبعا ما أحد يطلقه مسرور، كل من يطلق يكون غضبان، وليس كل غضب لا يقع به الطلاق، وإنما الطلاق لا يقع فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. الإغلاق له صورتان، إغلاق كلي وإغلاق كما يقول أئمة الهدى، يقولون الإغلاق أنك المطلق يغضب يزداد غضبه، يزداد غضبه، هو متمالك، هو متمالك نفسه، فوصل لحالة من الغضب خرجت منه الكلمة وهو لا يريدها، لكنه حال نطقها قبل نطقها وبعد نطقها فهمها، لكن لما نطق كان قد وصل به الغضب أقصاه فخرجت منه، ولو أنه تأنى ما خرجت. هذه الصورة الثانية تدخل في الإغلاق أيضا على أرجح الأقوال، لا طلق في إغلاق. إيش طلق؟ إيش الصورة الثانية؟ إنه هو لما نطق كان قد كما يقول وصل الغضب إلى أعلاه، أعلى موجة في الرصف البياني، أعلى موجة وصل الغضب قال أنت طالق، وبعدين لكن لو وصل أعلى الغضب هو مرتاح، هو يعني متمالك نفسه وما طلق وهدي وعلم معلومة جديدة ما كانت في باله، ثم قال أنت طالق، هذا مش إغلاق، هذا مش إغلاق. لكن لو في أقصى حالات الغضب قال أنت طالق وبعدين قال أعوذ بالله أنا ما أريد الطلاق، أنا زوجتي ما أطلقها، أنا ما أريد الطلاق، ونطقت الكلمة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما نطقت بها، أنا ما قدرت، خرجت مني يعني بطريقة شبه لا إرادية، ليست لا إرادية، شبه لا إرادية، فهذا أيضا يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق الله تعالى. طلبة علم في سوريا على استقامة يسألون ما يفعلون مع داعش التي تجبرهم أن يخرجوا ويتكلموا باسم الدولة الإسلامية المزعومة. نريد منكم نصحا وافيا وبيانا شافيا. ما عندي بيان شافي ولا عندي نصح وافي، وعندي أن سوريا منذ أن قامت الأحداث في سوريا ما تمخرط عن خير، ومن باب أولى من سلم لسانه يسلم فعله. وأنا أنصح إخواننا السوريين ألا أن يبتعدوا عن مثل هذه الفتن. صراع دولي يقوم على أرض بلاد المسلمين، دماء الكفار غالية عليهم، يخططون ويجعلوننا نحن الضحايا. وكل الثورات التي جرت في العالم العربي أفادت يهودا وما أفادت غيرهم، وكل هذه الثورات ثورات مصنوعة، ثورات ما تمخض عنها خير. وكنت أقول في أول ما حصلت هذه الثورات في هذا المجلس ردت عبارة أن هذا ليس بربيع، لا بربيع ولا بعربي، وإنما هو خريف وغربي، والأمور عند عامة الناس تعرف من ثمارها، والثمار بدأت تتضح، الثمار بدأت تتضح. وأسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين. فنصيحتي، أنا غير متابع أحداث الأحداث، لكن نصيحتي أن نبتعد وأن نجبن عن كل ما يخص الدماء الذي يتجرع في دماء أمة. يعني لو أني أفتيت بدم فلان سين من الناس، الأمر سهل مع على عظمه، مع أن قتل المؤمن، دم المؤمن، قتل المؤمن أهون عند الله عز وجل من ذهاب الكعبة. أنا كيف الآن أفتي بدم أمة، دم شعب؟ يعني بعض الناس قد يأتي يوم القيامة وجالس المجالس لسانه يعبث بدماء المسلمين وبأمن مجتمعات المسلمين، قد يأتي يوم القيامة وفي ذمته أنه قتل مئات الألوف ملايين، قال يا رب أنا هذا في صحيفتي، أنا قتلت ملايين، أنا يا رب كنت أخاف أقتل دجاجة مكتوب عندي، وأنت الآن فرحت وانشرح صدره وشجعت وقبلت. دائما علامة السلامة في السير إلى الدار الآخرة أن تخاف من الأمور العظيمة. وأكثر أشياء فيها عظمة في الشرع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، قال لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يسل دمه. لا يزال الرجل في فسحة من دينه مهما فعل، إذا ما قتل في فسحة مهما فعل من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصل دما. ولذا الإمام أحمد لما قالوا له في مسألة القتل، الإمام أحمد أعلنها مدولية، كان يقول أجبن عن الدماء، أنا جبان في فتاوى الدماء، وهذا شعار فتاوي، أنا جبان في فتاوى الدماء، وما يوصل لحل الدماء الذي ينقل عني أني أكفر أقوام أو جماعات أو أشخاص فوالله أنه كاذب، فوالله أنه كاذب، والله إني جبان ولا أخاف وأخاف أن أكفر أحدا إلا ما قام الدليل الصحيح الصريح الذي لا يقبل، فهذا كفر الله الذي يكفر، أنا لا أكفر أحدا. فالموضوع الدماء والتكفير فهذه كلها من المسائل الخطيرة التي نحتاج أن نتقي الله تعالى فيها. لم أستطع أن أعق عن ابنتي حين ولادتها لعدم القدرة، فهل أعق عنها الآن قد أصبح عمرها 8 سنين؟ الحديث كل مولود مرتهن بعقيقته. الأصل أن يعق الإنسان عن ولده إذا كان بلغ 7 أيام، في الأحاديث الضعيفة التي تحسنها بعض الكفار إذا بلغ 14 يوما أو 21 يوم. الذي لا يستطيع أن يعق ويرجو السداد كما قال أئمة الهدى، قال يستدين ثم يعق، لأن العقيقة لها وقت وعبادة، لكن من كان يجهل هذه الأحكام ولا يعرفها فله أن يعق. فقد صحح شيخنا في الصحيح الخامس رواية صحيح المشاهير أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة، لا مانع أن تعق عن نفسك، يعني تريد تشتري لحم اشتري شاة ومر عنك ومر عن زوجتك أولادك إذا ما عقدت عنهم وإنت صدقت بشيء من العقيقة حسن إما تصدقت وأكلت العقيقة فلا حرج فلا حرج فلك أن تعق على ابنتك التي بلغت 7 سنوات مع أنك قد قصرت إذا قلت لا أستطيع إذا كنت ترجو السداد وتستطيع الدين وترجو السداد فلا حرج أن تستدين للعقيقة والله تعالى أعلم. طفل توفي وعمره 2 أسبوع هل تجب عليه العقيقة؟ من مات قبل 7 أيام ليس عليه عقيقة. رجل رزق ولد والولد مات قبل أن يبلغ 7، مثل واحد عاش وقبل وقت التكليف مات ليس عليه شيء. العقيقة عبادة وتذبح يوم 7 الولد، فمن مات قبل 7 الولد إذا مات قبل 7 ما بلغ وجوب العبادة، فحينئذ ليس على الوالدين عقيقة. إذا بلغ 7 أيام فأكثر فعليهم عقيقة، إذا بلغ 7 أيام فأكثر عليهم العقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل العقيقة كالرهن، قال كل مولود مرتهن. واختلف أهل العلم في معنى الرهن، حتى أن بعضهم قال أن عمل الولد الصالح لا يكتب في صحيفة أبويه إلا إن عق عليه. عمل الولد لا يكتب في صحيفة الأبوين إلا إن عق عنه، على خلاف في شرح حديث كل مولود مرتهن بعقيقته. هل رجل نطق بكلمة كفرية هل يجب علي أن أتخذ منه موقفا أي أكفره؟ لا لا. أولا، من نقل كلام غيره، من نطق كلام كفر وهو لا يريده ليس بكافر، كما قال الله عز وجل في سورة النحل قال ولكن من شرح بالكفر صدرا. فمن جرى على لسانه كلمة كفر نقلا، بعض العلماء يقيد جواز نقل كلمة الكفر في مجلس القضاء حتى لا يشيع الكفر بين الناس، وكذلك من نطق بالكفر وهو لا يريده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث التائب، فضرب لنا مثلا في حب الله لتوبة العبد، قال رجل كرجل في فلاة من الأرض في صحراء على دابته وعليها طعامه وشرابه، يريد يقطع الصحراء بالدابة والدابة عليها طعام وشراب، ففقد الدابة وفقد الطعام والشراب فأصبح في فلاة دون ركوب ودون طعام ودون شراب. قال فنظر حوله يدبر أمره إيش يعمل، فما وجد إلا أن قال أنا حتى أموت، ما في طعام وما يستطيع أقطع الصحراء، ما في طعام ولا شراب ولا دم، قال أنا لكي أموت فنام. فلما استيقظ وجد عند رأسه دابته وعليها طعامه وشرابه، فالنبي يقول كيف رحت هذا بدابته وطعامه وشرابه؟ قال لله أحب لتوبة عبده من حب هذا لطعامه وشرابه، من حب هذا لدابته وطعامه وشرابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال هذا الرجل من شدة فرحه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، يريد يشكر الله يقول يا اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا شرك وهذا كفر، ولكن أخطأ من شدة الفرح. فاستدل أهل العلم على أنه يجوز أن يقول أن من قال كلمة الكفر فرددها مع غيره وهو لا يريد وليس بكافر، ثم أن من قال كلمة الكفر وهو لا يريدها، لا يريد المعنى الذي قاله، انتبه انتبه علمني الله وإياك، انتبه وهنا نقطة مهمة جدا. لا أقول أن الإنسان لا يكفر حتى يقول كلمة الكفر ويريد الكفر، أنا لا أقول هذا، أنا أقول أن الرجل لا يكفر إذا قال كلمة الكفر وهو لا يريد المعنى الذي قاله، لا يلزم الكافر حتى نكفره أن نقول أنه يريد الكفر، لو قلنا هذا فهذا فرع عن أن الكفر محصور في الجحود، وأن العبد لا يكفر بالقول أو العمل، والأمر ليس كذلك. فنحن نقول لا نكفره إلا إذا أراد مقولته، معنى مقولته لا أن نقول أنه يريد الكفر، لا نقول لا يريد الكفر، لا يكون يريد إيش المعنى الذي قاله، لأن أئمة الهدى يقولون الكفر يكون بالقول والعمل، ويقولون في ضابط ذلك أن من قال قولا أو فعل فعلا يناقض الإيمان من جميع الوجوه فهو الكافر. من قال قولا، هذه نقطة مهمة جدا ينبغي أن ننتبه لها، والله تعالى اقتحم جماعة من الكفرة بيت أحد المسلمين يريد اغتصاب زوجته، وغلب على ظنه أنه دافعهم لن يستفيد شيئا فسوف يقتلونه ويغتصب زوجته، هل في هذه الحالة يجوز له أن يتركهم حفاظا على حياته؟ لا. هذه مبحث المباحث دفع الصائل، ودفع الصائل وقع خلاف بين أهل العلم أنه هل يكون في الدم فقط إن أرادوا القتل، وأم أنه يتسع ليشمل المال ويشمل العرض، والذي عليه أئمة الهدى على خلاف شديد في المسألة أنه يشمل العرض ويشمل المال، ودليل أنه يشمل المال حديث أبي هريرة قال يا رسول الله أرأيت إن أراد مالي، إن أراد رجل مالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقاتله، قال إن قتلني قال لك الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم في مسلم من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون مالي فهو شهيد. قاتله، اختلف أهل العلم قاتله ما معنى، ما معنى قاتله؟ هناك دقة في المسألة، بارك الله العلم وإياكم الفقه والعلم الذي يحبه الله. العلماء قالوا قاتله هذا لا، هذا ليس على وجه الوجوب، هذا أمر بعد حذر أولا. ثانيا أن لك حق، الشرع يعطيك حقا في المدافع، ولك أن تتنازل عنه. فعثمان رضي الله عنه لما أراد دمه تنازل عن حقه واستسلم للقتلة، وفي وقت الفتنة الأمية النبي صلى الله عليه وسلم يقول كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وقت الفتنة التي لا يعرف لها قبل من دبر، النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا قال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. شيخ الإسلام يفرق بين القتل وبين العرض، يقول العرض يجب عليك المدافع عنه، أما الدم والمال فلك حق بالمدافعة، وإن شئت تركت الحق وإن شئت أمضيته. قال دل على هذا يعني حال المخاطبين من الصحابة والتابعين رحمه الله. سمعت منك أكثر من مرة قصة هشام بن عمار بفضل طلب العلم، وعندما قرأته لم أجد أنه كان من تلاميذ الليث وهو دمشقي. القصة مع مالك، والقصة مع مالك كما قلت ثابتة. هل يجوز التصدق بالفوائد الربوية على الأقارب؟ هي ليست فوائد، هي مضار. تقول الجزء أن يتصدق بالربا. القاعدة عند الفقهاء المال الخبيث سبيله الصدقة، المال الخبيث سبيله الصدقة. والفقهاء يقولون الأحسن في المال الخبيث أولا تكون الصدقة في المصالح العامة لا على أشخاص، ثانيا أن تكون في مصالح المسلمين العامة أولا، ثانيا أن تكون في الأشياء الدنيئة، مصلحة عامة أشياء دنيئة، وعموم الصدقة من حيث الأجزاء تجزئ، ولكن الأفضل أن تكون في المال في مصالح المسلمين عامة. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما لما اعتجلوا الخبز في بئر ثمود قال عرفوه النواضح، عرفوه النواضح، فهذا شيء يكون في شيء حقير ولا يكون في شيء جليل. والأصل في الإنسان أن يطعم أقاربه من ماله طيب وليس من المال الخبيث الذي هو له. رجل قال لبناته في غياب الأم أمكم تحرم علي من ذهب الأربعة، فسألته عن نيته فقال كنت أنوي فراقها، إذا أراد الطلاق طلاق وإذا أراد الظهار ظهار. والله تعالى. هل صحيح أن كل من عماد الدين زنكي ومحمود نور الدين زنكي ومحمود زنكي نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي ومحمد الفاتح وغيرهم من قالة المسلمين في تلك الحقبة كانوا على عقيدة الأشاعرة التي عليها الأشاعر اليوم؟ هؤلاء حكام وليسوا علماء، وهؤلاء كانوا أهل صلاح وتقوى ولم يعرفوا ماذا يجري بالتدقيق والتفصيل، وإنما عظموا العلماء من باب تعظيمهم لأمر الله عز وجل. فمن عظم الله تعالى بنية صالحة وإن أخطأ فهو مأجور، مثل الرجل الذي تصدق وفي 3 مرات في قصة البخاري وضع صدقة في غير مكانها، وسياستهم التي انتهجوها سياسة صحيحة، عظموا أمر الله، طهروا بلاد المسلمين من الباطنية. فصلاح الدين الأيوبي قتل من الباطنية وطهر مجتمعات المسلمين منهم. وأما القول بأن هؤلاء يعني الله نصرهم لأنهم أشاعرة فهذا كذب. الله نصرهم لأنهم أقاموا دين الله وعظموا العلماء وعظموا العلم وبنوا المدارس وهيئوا للخلق أن يعبدوا الله جل في علاه فأصلحوا واستطاعوا. هل يصح أن نقول أن الإمام النووي بن حجر كان على عقيدة الأشاعرة؟ وافق الأشاعرة. ابن حجر لما تجلى في تحقيقات عاليات في كثير من المسائل كحديث عبد الله بن ميس في إثبات الصوت لله لما قال ويناديهم بصوت، تشعر أنك تقرأ لعالم من علماء أهل السنة، أهل السنة بالمعنى الخاص والعام. ولا وكل التأويلات التي وقعت في كلام الإمام النووي إنما هي مأخوذة من القاضي عياض، وقد مررت بجميع تأويلات الصفات التي ابن النووي وثبت لدي اليقين من غير أن تخمين أن الإمام النووي ما نقل تأويلا من عنده من كيسه، وثبت لدي وكتبت في هذا ألقيت محاضرة في شرح صحيح مسلم وفصلت فيها تفصيلا جيدا ثم طبعت كتيبا، أن الإمام النووي رحمه الله في أواخر حياته رجع لعقيدة السلف. ألزم الناس الإمام النووي ابن عطار. ابن عطار كان يقال عنه مختصر النووي، وابن عطار أخو الإمام الذهبي الرضاح، وألف كتابه البديع الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد، وأثبت فيه عقيدة أهل السنة. وهذا مما أخذه من النووي في أواخر حياته. والإمام النووي رحمه الله تعالى في أواخر حياته قبل وفاته بنحو شهر ألف رسالة سماها رسالة في الحرف والصوت، أثبت فيها معتقد أهل السنة. وفي كتابه طبقات الشافعية لما ترجم الخطابي له إفاضة وإضافة مهمة أثبت فيها العلوم، أثبت فيها العلوم لله عز وجل، وهو في شرحه على صحيح مسلم في حديث أين الله قال في السماء يؤوله بناء على كلام كلام القاضي عياض في الإكمال. ومن بديع اللفتات التي وقفت عندها وهي مفيدة لما نقل شيخ الإسلام ورجوع أبو الحسن الأشعري إلى معتقد الإمام أحمد ونقل كلامه، فقال شيخ الإسلام قال وقال أبو الحسن الأشعري، ونقل كلامه في رجوعه إلى مذهب الإمام أحمد اللفتة أنه قال وقال في كتاب الإبانة قال وأنا أنقل من خط الإمام النووي، يعني نسخة الإبانة التي كانت عند شيخ الإسلام بخط النووي، بخط الإمام النووي إمام مبارك إمام عظيم. أما ابن حجر أنا درست دراسة عميقة ومستقصات وحسبها عميقة وعميقة جدا وافية، لأني أعتني الآن بتراث شيخ الشيوخ ابن حجر والبلقيني. تلك الفترة طبعا من المعلوم تلك الفترة تسمى فترة المماليك، وكانت فيها الأول دولة للمماليك الجراثيمة، وكان فيها برقوق وأول حاكم من الشرقس لبلاد المسلمين، وكانت بلاد شرق مصر والشام كانت تحت إمرة جراكسة، وقام مجموعة من بقايا تلاميذ شيخ الإسلام أصحاب التهور على بعض البلاد في مصر، فكان من متهم بأنه من تلاميذ ابن تيمية يعذب عذابا شديدا بل قالوا كان يوسط، ومعنى يوسط يمدد ويقطع، يقطع قطع نصفين. فالناس في زمن ابن حجر كنت استغرب جدا، كان عندي في نفسي تحدثني بقوة أن النووي عيوبه أكثر من ابن حجر. النووي ما أدرك ابن تيمية وما أدرك تقريراته. ابن حجر كان قيما على كتب العالم الإسلامي في ذاك الوقت، كل كتب العالم الإسلامي كانت تحت يد ابن حجر. ولذا لما ألف فتح الباري، أنا عددت مؤلفات الحافظ ابن حجر في فتح الباري في كتابي مطبوع سميته معجم مصنفات ابن حجر، ففيه 1453 كتاب. لماذا لا يقف على ابن تيمية؟ كانت النسبة لابن تيمية في ذاك الوقت جريمة قد توصل للقتل. فالقول ابن حجر رحمه الله تعالى أشعري كان ليس بإمكانه أن يكون إلا بما عليه الناس في ذاك الزمان. وكان الذي يبدي يعني معتقده ولا سيما بقايا تلاميذ شيخ الإسلام في الشام وعلى رأسه ابن العز الحنفي رحمه الله، جرت له فتنة عظيمة وكاد أن يقتل، شارح العقيدة الطحاوية، وله فتنة بينتها بتفصيل وتفصيل طويل، وهذه يعني ومضات ولفتات والكلام الكثير. فالحافظ ابن حجر رحمه الله لما كان يحرر المسائل بقواعد أهل الصنعة الحديثية يعني يفرحك صنيعه، وإلا إن نقل ما يوافق الأشاعرة فهو لم يأتي بشيء من عنده، وإنما ينقل كلام غيره. هل الذي يحسد الناس، هل العين تكون في الحين؟ العين حق، والعين قوة موضوعة في سجايا وطبائع بعض الناس. بعض الناس بارد، بعض الناس حار، بعض الناس يغضب، بعض الناس هادئ. النظر والقوة التي في العين كذلك تتفاوت وتفاوت الناس. والعين مذكورة في كتاب الله عز وجل، إذا كان الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، إنك لمجنون. في القلم الحافظ الإمام ابن كثير عند شرح هذه الآية أورد جميع أحاديث العين، والذي يبدو أن الإصابة بالعين تكون آنية. وقد ذكر الإمام القرطبي أن الإمام إن علم أن بعض الأقوام يصيبون بالعين فيجب حجبهم عن الخلق، والواجب عليه أن يطعمهم وأن يشربهم، يهيئ لهم الطعام والشراب ويجيبهم من الخلق. لأن بعض القبائل معروفة بالإصابة بالعين في الجاهلية قبل الإسلام. بعض الناس قبيلة كاملة كل العيلة تصيب بالعين، وهذا أمر مجرد معروف عند الناس. فالعين الظاهر أن الإصابة تكون حالية، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، وإنها لتودي بالجمل إلى القدر وبالرجل إلى القبر. العين حق، وإنها لتودي بالجمل إلى القدر يعني يذبح ويؤكل، وبالرجل إلى القبر. فأكثر ما يموت بعد قضاء الله وقدره في الحديث بالعين من الناس. فالعين حق. هل الكلام داخل المسجد مكروه؟ نعم، كثرة الكلام في المسجد ليست بمحمودة، وعند المخالف الأدب المفرد يكون حلق آخر الزمان في بيوت الله ليس لله فيهم حاجة. فالأصل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أصل أن يكون دعاء لله عز وجل. والكلام في المسجد، الكلام في المسجد يأكل حسنات كما تأكل نار الحطب، لم يثبت. لكن ليست المساجد للقيل والقال، وأن تعقد الحلق وأن يقال في الحلق غير الذكر، هذه ظاهرة تكون آخر الزمان، وهذه الظاهرة مذمومة وليست بمحمودة. هل الجن يأخذون الأشياء؟ مثلا يأخذ المال من البيت الجن إن تشكل يأخذ. إذا في الصحيحين حيث أبي هريرة أن جنيا تشكل على شكل امرأة، وفي رواية على شكل رجل عجوز، وكان أبو هريرة يجد أثر كف في التمر يعني قد نزع من التمر. فالجني تشكل يأخذ، والجني على أصل خلقته وهو روح وليس جسد رقيق وليس بجسم، فلا يستطيع أن يحمل الأشياء. أما الجني تشكل فيأخذ، والله تعالى أعلم. طيب السؤال الأخير، والساعة ما أدري وقت 5:30 صارت 6. طيب اعتذر لإخوان الخطبة، الله المشتكى، نسينا السؤال. هل عندما يكون شخص مصلي ذا خلق يمر على شخص يعمل يقول له تعال ضع يدك للبركة ليصلح لك المنتوج، هل هذا تأثير حق؟ لا، المؤمن في بركة. أخونا يقول واحد يعمل ويرى صالح يقول تعال ضع يدك في يدي أو في هذا العمل أريد البركة. أولا البركة بركة الذوات ليست إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا لا يجوز أن نتبرك بذات إلا بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة الصغار ما تبركوا أبو بكر وعمر، والتابعون ما تبركوا الأصحاب، والصحابة رضي الله عنهم تبركوا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، تبركوا بعرقه بشعره، تبركوا ببساقه، تبركوا بأثر وضوئه، لكن ما تبرك أحد بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الشيخ اليوم إذا توضى ولا إذا تفل أو إذا شرب والناس يعني تتهافت على بقايا شرابه وعلى بقايا وضوئه، هذا تبرك بدعي ما أنزل الله به سلطان، هذا تبرك بدعي ما أنزل الله به سلطان. التبرك يكون فقط بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب المسلم البركة، المسلم له بركة، المسلم عنده بركة، ليس كبركة الكافر، ليس كالكافر، لكن بركة المسلم بعمله، بركة المسلمين بأعمالهم، العمل البركة ليس بذاتك بركة. إذا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن فك عن بدنه وما لبسه صلى الله عليه وسلم، إن ثبت لنا ذلك التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق أخذت أم سليم أخذت شقة من شعر وضعته في قارورة في طين، والنبي كان يطيل عندها وهي أم أنس بن مالك، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهي تسلت من عرقه، ماذا تصنعين؟ قالت أريد أن أضعه في قارورة فيها شعره صلى الله عليه وسلم. ابن سيرين بقيت الشعرات النبي عنده صلى الله عليه وسلم، فأعطى بعض شعرات النبي صلى الله عليه وسلم لبعض تلاميذه، وكان من تلاميذه المحببين للإمام أنس تلميذه محمد بن سيرين المشهور بتأويل الرؤى، فأعطاه شعرا من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس وابن سيرين لما توفي أوصى أن توضع الشعرة في لحده في قبره يتبرك بها، يرجو أن يرحمه الله عز وجل بها. فالتبرك بمن فك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الأصحاب. والإمام الشاطبي في الاعتصام بين أن الغفلة عن خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب انتشار البدع، فبعض الناس يلحق نفسه بالنبي صلى الله عليه وسلم والشرع لا يأذن له بهذا الإلحاق، فهذا سبب من أسباب انتشار البدع. فكل من أنزل نفسه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنزلوه هذه المنزلة والشرع حصرها في رسول الله صلى الله عليه وسلم يتولد عن هذا بدع. لذا نرى اليوم بعض مشايخ الطرق تلاميذ يتبركون بإيش؟ يتبركون بذواتهم ومن فك عنهم والشرع لا يأذن ذلك. حتى أخبرني بعض التائبين قال والله كنت أفرح وأتمنى لو أن شيخي طلب ابنتي، يعني الشيخ ممكن يزوج 40-50 بنت، يزوج وطلق، وقائم في عقله عقل الشيخ عقل المريد أنه يريد تتبرك البنت بمن الشيخ، لأن يريدون بركته، يعني هو ما يريد زواجه، يعني العادة الواحد عنده بنت تطلبها رجل صالح يزوجه، لكن هم لا يقوم في ذهنهم أنهم يريدون الزواج، هم يريدون بركة من الشيخ، أعوذ بالله من الشياطين. أعوذ بالله الشيطان. فهذا فتح باب خرافة وفتح باب ضلالة وباب ظلم، وظلمت كثير من الناس المسلمين. يعني تكون الشيخ كبير السن تزوج من 14-15 سنة، أسبوع ثم بنت أخرى وأسبوع ثم بنت أخرى، وهذا شأن الشيعة. إذا القنطرة الكبيرة وحقيقة التي تصنع الآن في بلاد المسلمين، وأسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين بعامة، الشر القادم شر الشيعة، وشر الشيعة هو مقدمات الدجال. والشيعة لا يستطيعوا أن يدخلوا بلد من بلاد المسلمين حتى يشيع فيها التصوف. فأكبر قنطرة للدخول إلى بلاد المسلمين الشيعة، أي قنطرة؟ قنطرة الصوفية. الصوفية والشيعة وجهان لعملة واحدة. بعض الباحثين العراقيين في سنة الخمسينيات أخذ رسالة دكتوراه ورسالة موجودة مطبوعة، اسمه الشيبي، محمد كمال الشيبي، له رسالة عميقة، وهو شيبي عراقي شيبي، يقول أنا سأجهد أن أتخلص من أثر تشيعي في رسالتي. أثبت فيها بأدلة قاطعة أن التشيع والتصوف وجهان لعملة واحدة. وبعض إخواننا الكويتيين كتب رسالة دكتوراه في الشيخ فلاح بن كذار الدخار، ألف رسالة جميلة وبديعة في الجامعة الإسلامية، صلة التشيع بالتصوف. انظر الآن الشيعة يرون أئمتهم معصومين، والصوفية يرون أئمتهم معصومين. الصوفي لا يتصرف بشيء إلا بعد إذن شيخه، ويعتقد أن شيخه يعلم الغيب، يعلم كل شيء. بعض أقاربي كان صاحب طريقة فتاب ترك الطريقة، فليش ترك الطريقة؟ قال كنت أنا شيخ يعلم الغيب وجرت معي مشكلة، ليش ما خبرني؟ قلت رجل معتقدك هذا أخطر من اتباعك لشيخك. فهم يعتقدون أن شيوخهم يعني يعلمون الغيب، وكذلك الشيعة يعتقدون أن أئمتهم معصومون وأنهم يعلمون الغيب. والأوجه كثيرة. وحصلت من إيران كتاب مطبوع في مجلدتين ضخمتين في الإجازات، إجازات المشايخ للتلاميذ، وهو عبارة عن إجازات للصوفية والشيعة، يعني شيوخهم هم شيوخهم هم. أنا لا أقول أن يجيزني واحد شيء، لا أقول أن يجيزني، لكن انظر إلى شيوخ الصوفية اليوم، جل مشاهير الصوفية ممن لهم صلة بعلم الحديث في هذا الزمان المذكورين في هذين الكتابين، إنما مشايخهم في الإجازات صوفية شيعة، لأن الكتاب إجازات المرعشي. هذا المرعشي من كبار الباحثين الذين لهم صلة بالتراث من الشيعة، له فهارس لمكتبته الخاصة، المخطوطات الأصلية لا المصورة التي في مكتبته لها فهارس في 38 مجلدة. فهذا عنده إجازات لجل صوفية بلادنا، سواء في المغرب العربي أو في مصر أو في بلاد الشام، جل هؤلاء الصوفية أخذوا إجازات منهم. وإن رأيت في أساليبهم ودققت فتجد موائمة وموافقة، والموائمة والموافقة، وهذه اللفتة ما أحد انتبه إليها، الاجتماع في الشيوخ لا شريبي ولا أخونا الشيخ فلاح. وهنالك وجوه كثيرة تحتاج لتدبر وتأمل. الشاهد انظر إلى معتقد الصوفية في ما يسمى بمناقب الأولياء، وانظر إلى معتقد الشيعة فيما عندهم الأئمة المعصومين. الشيء الذي يتغير الاصطلاحات، والحقائق واحدة، الحقائق واحدة. أسأل الله عز وجل العفو والعافية، أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل ضر وكل ضر وسوء وشر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.